ولما كانت الحلقة 76 بعد 100 وفيها الليلة التالية، رجع الملك شهريار إلى ما كان يساوره من الأفكار، فأسرع إلى غرفة الأسرار وهو منهار وكأنه فراشة تتهافت على النار، وإنه لغارق في هذه الأفكار يتأمل في خلق الليل والنهار، إذ دخلت عليه شهرزاد وكأنها مع أشجانه على ميعاد، وبألطف إشارة وبأرشق عبارة اتجهت بالتحية إليه وهي تركع بين يديه وتقرأ السلام عليه. طاب مساؤك يا مولاي. إيه شهرزاد؟ أقول طاب مساؤك. نعم، ماذا في جعبتك الليلة من خيالات وأوهام لتصرفيني بها عن واقع هذه الأيام؟ أهذه تحية المساء يا مولاي؟ لا يا شهرزاد، لن أظل أسير لياليك هذه إلى ما شاء الله، لن أترك لجمالك أن يفعل بي ما يراه. حسبك يا مولاه. لا بد أن يصل كل شيء إلى منتهى. كل ما له بداية له نهاية. إلا هذه الحكاية. أو الحكايات. بل حكايتك أنت بالذات، ما معنى هذه الخرافات؟ وماذا وراء تلك الخيالات وهذه الروايات؟ ألا تستهويك عجائب المخلوقات وغرائب العادات؟ هيهات يا شهرزاد، هيهات. والتفكير في خلق السماوات؟ بل أنت تسوقين هذه المآسي وتلك الأفاكيه لتصرفيني عن واقعي الذي أعيش فيه. أناتك يا مولى. أم تراك تقيمين جدارا بين يومي وأمسي؟ أتحسبين أنني أستطيع أن أهرو من نفسي؟ عبثا تحاولين. لا بد أن أقطع الشك باليقين. ماذا أنت وماذا تريدين؟ وهل يملك مثلي أن يريد؟ قل لي أنت ماذا تريد. لا تحاول الهروب من السؤال. ما الذي بدا لك مني يا ملك الرجال؟ في كل ليلة تشدين الرحال إلى عالم الخيال. ولكننا نسير على أي حال. وما نهاية هذا الترحال إذا كنا نسير وراء المحال؟ ولماذا لا تقول إننا نغوص إلى الأغوار العميقة حيث ترقد الحقيقة؟ الحقيقة؟ أين هي هذه الحقيقة؟ إنني أرى فلا أرى إلا ذئابا في ثياب تسودهم شريعة الغاب. خطأ. ألم تري كيف يصاب الكبار بالسعار فيأكلون الصغار كما يفعل السمك في البحار؟ خطأ. لماذا يظهر الباطل ولماذا يميل الميزان؟ لماذا يظلم الإنسان أخاه الإنسان؟ خطأ. خطأ. ولماذا لا يصحح العالم هذا الخطأ وهو جريمة ترتكب على الملأ؟ لأن عقول الناس قد علاها الصدأ، وإذا لم يتحصن العالم ضد هذا الوباء فسوف يعود كما بدأ. ويصل العالم إلى هذه الهوة؟ ما دامت المسألة مسألة قوة، والقوة يا مولاي مجرد أداة، وقد يملكها الأشرار البغاة فيتكدر صفو الحياة وتكون المأساة. كلام يدعو إلى اليأس. بالعكس، إنها حقيقة الصراع على الحياة منذ قتل قابيل أخاه. والنهاية؟ لا بد أن ينتصر الحق في النهاية، لا بد أن يثور ضمير العالم في النهاية على هذه المظالم، لا بد أن تنتهي هذه الجرائم. وإذا كان المجرم يملك القوة التي تحميه، ألا تعلم يا مولاي أن السهم قد يرتد إلى راميه، وأن من حفر بئرا لأخيه أوشك أن يقع فيه؟ وليس هذا من النوادر، والمثال حاضر، تراه في قصة مشكاح وريمة. التي غلبتها نوازع الجريمة فرجعت إلى عادتها القديمة. تقولين مشكاح وريمة؟ إنها حكاية قديمة. مشكاح؟ فمن هو هذا المشكاح؟ مشكاح شطاح نطاح، سؤول ملحاح يميل مع الرياح، ولهذا كانت نهايته أليمة. وماذا عن ريمة؟ رجعت إلى عادتها القديمة. وما عادتها القديمة؟ بل من هي ريمة؟ ومن هو مشكاح ذلك الشطاح النطاح؟ ما حكايتهما يا شهرزاد؟ هي حكاية ثلاث البنات اليتيمات، فاطمة وحالمة وكريمة. هاتي هاتي يا شهرزاد. حبا وكرامة، اسمع يا مولاي. مما يرويه الرواة من قصص الحب والحياة أنه كان وياما كان ملك من ملوك زمان، صاحب هيل وهيلمان، اسمه السلطان صفوان، ولحكمة يعلمها الله ولا يعلمها سواه وسع عليه وأعطاه، ولكنه وسع عليه في واد وضيق عليه في واد، فقد كان قليل الأولاد، إذ لم يكن لهذا السلطان غير ولي عهده الأمير وردان، وخطر للملك أن يفرح بابنه ويزوجه في حياة عينه، ولكن الأمير رفض الزواج وأحس الملك بالإحراج، فقد أصر الأمير على رأيه وأصر الملك على رأيه، وتعقدت المسألة وأصبحت مشكلة. وبعد طول الحوار انتهى الملك إلى قرار، فأعطاه مهلة لكي يختار، فإذا لم يفعل سحب منه حق الاختيار، وانتهت المهلة وحل الأجل، وأرسل الملك إلى الوزير فحضر بالعجل، وانعقد الديوان وحدث ما نراه الآن. حلمك يا مولاي السلطان، احنا برضو لازم نلتمس العذر للأمير وردان. بعد اللي حصل وكان ده اسمه عصيان. مش عارف أنا إيه اللي في دماغ الأمير. اسمع يا وزير، أنا اديته مهلة 3 أيام، والنهاردة فاتوا 3 أيام. ادخل. مولاي الأمير وردان. أهو جل الأمير. أنا حنهيها دلوقتي يا وزير. أبويا وردان، أنت يا ولدي لسه زعلان؟ ما زعلش إزاي يا ابني لما لقيك بتخالفني؟ ما هو لازم تفهم يا مولاي الأمير إن مولانا بيسعالك في الخير. وأنا قلت حاجة يا سيدنا الوزير؟ وانا يا ابني حقولك على حاجة تضرك؟ ما انت ما تعرفش انا ليه دلوقتي جايلك. انت لازم تراجع عقلك. انا جايلك عشان استسمحك واقولك. انت ليه مش عايز تراجع نفسك؟ انا خلاص نزلت على رأيك كده. انا يا والدي طوع امرك. ربنا يكملك بعقلك. انا ماليش غير رضاك وعطفك. وانا كمان خيرتك. وانا اخترت. مين اخترت؟ مين؟ الأميرة الجميلة اللي في القصر اللي قدامنا. الله، إيه؟ أنت بتقول إيه؟ قصر قدامنا؟ أكبر وأجمل من القصر بتاعنا. فين؟ قدامنا، وفي صبية هناك بتبص من الشباك من ساعة ما شفتها، معرفش إزاي قلبي مال لها. صبية بتبص من شباك قصر قدامنا؟ أكبر وأجمل من القصر بتاعنا. الله يجزيك يا مولاي الأمير. لا يا سيدنا الوزير، أنا مش بهزر. مش بتهزر؟ حاجة تحير. أنت أصلك ما جيتش من ناحية البحرية يا سيدنا الوزير، لو كنت جيت من هناك كنت شفت القصر الكبير، القصر اللي فيه انت بتتكلم بتقول ايه؟ اللي بحكي لكم عليه. قصر قدام قصرنا؟ صباحنا لقيناه هنا. طب مين اللي بناه وامتى اتبنى؟ طب بس حلمك فوق لنفسك، مال عقلك؟ يا مولانا السلطان، يا مولانا السلطان. ايه ده كمان؟ ده صوت العبد مرجان. الحق يا مولانا السلطان. في ايه انت كمان؟ انا مش مصدق عيني، دماغي بيلف بيا، الدنيا اتكلم على طول. حاضر هقول. احنا يا مولانا بيتنا وصباحنا لقينا قصر كبير قدامنا. قصر كبير؟ كلام الامير. صدقت يا سيدنا الوزير؟ مش فاهم انا ايه الحكايه. تقدر تشوفه بنفسك يا مولاي. كنت عايز اقول لك يا والدي، تقدر تبص عليه من الشرفه بتاعتي. طيب اسبقنا انت يا مرجان. تعال يا وزير، تعال يا وردان. اتفضل يا مولاي السلطان. وتقدمهم العبد مرجان ففتح شرفة الأمير وردان وأطل منها السلطان وعقدت الدهشة لسانه وهو ينظر أمامه، فإذا مولاي. ثم ماذا يا شهرزاد؟ لقد أدركنا الصباح أو كاد، ولكني أريد أن أعرف حكاية هذا القصر الذي ظهر أمام قصر السلطان، وماذا صنع الملك صفوان، وما شأن هذه الصبية التي رآها الأمير وردان؟ إذا استحييتني إلى الغد يا مولاي ولم تقتلني فإني أكمل لك حكايتهم. والله لا أقتلها حتى أعرف حكايتهم. حسن يا شهرزاد، لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 76 بعد 176 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.